بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في مغرب 24 من شهر رجب من سنة 31 و400 وألف، في مسجد الدمام، في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 18 من دروس شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى. كنا بالأمس أو بالدرس الماضي بدأنا بالكلام على إعراب الفعل بعد أن انتهى الحريري رحمه الله تعالى من الكلام على إعراب الأسماء، فبدأنا بإعراب الفعل المضارع، وذكرنا بأن الفعل المضارع يدخل عليه من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجزم، فالذي ينبغي أن نعرف متى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجزم، ومتى يكون حكمه الرفع. فبدأ الحريري رحمه الله تعالى بالكلام على نصبه، وذكر أن الفعل الصحيح، وسماه الفعل السالم أو السليم، أنه يعرب بحركات أصلية بالفتحة الظاهرة. قال: ومثله الفعل المعتل، أي معتل الآخر، وفصل الكلام فيه في أول الباب وآخره. فالمعتل آخره بالواو والياء كالفعل الصحيح، أي تكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأما المضارع المعتل الآخر بالألف فإن علامة نصبه تكون فتحة مقدرة. فبعد ذلك ناسب أن يتكلم على إعراب الأفعال الخمسة ليبين لنا كيف تنصب، لأن كلامه ما زال في نصب الفعل المضارع، فانتهى من الفعل الصحيح الآخر والفعل المعتل الآخر، والآن يتكلم على الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة. فعقد هذا الفصل للأفعال الخمسة وسماها الأمثلة الخمسة، فقال: فصل، الأمثلة الخمسة، وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، وهي: لقيت الخير تفعلان، ويفعلان فاعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر المكنون. تقول للزيدين لن تنطلقا، وفرقد السماء لن يفترقا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كي ما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. فذكر رحمه الله أن هذه الأمثلة هي خمسة، فقال: وخمسة، ويسمونها بالأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة والأبنية الخمسة. والأمثلة الخمسة في تعريفها هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، ك يذهبان وتذهبان، أو اتصلت به واو الجماعة ك يذهبون وتذهبون، أو اتصلت به ياء المخاطبة ك تذهبين. فالأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. تقول يؤمنان ويؤمنون وتؤمنين، وتقول يجلسان ويجلسون وتجلسين. هذه يسمونها بالأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، ولها إعراب خاص سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن قلت لما جعلوها خمسة، لو عدنا بالذاكرة إلى ما يسمونه بالأسماء الخمسة وهي أبوك وإخوانه، لو وجدنا أنها بالفعل خمسة أسماء: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، خمسة أسماء، فهي خمسة. نعم، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، خمسة. لكن الأمثلة الخمسة هنا، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فلما سموها خمسة مع أنك تقول يذهبون ويجلسون ويؤمنون ويكتبون ويقرؤون ويسافرون ويعودون؟ فتجاوزنا الخمسة ونحن بواو الجماعة، ما أتينا أيضا إلى ألف الاثنين ويا المخاطبة، فلما جعلوها خمسة؟ تفضل. كل فعل، يعني ما أشرح لي إلى الآن، كل فعل له خمس صور. نعم، متى تذهبين؟ طيب لا بس، نقبل هذا الجواب. نريد كتابنا وشريطا، ما شاء الله كرمونا بالجوائز، كتاب البراهين العقلية وفي شريط خصائص أهل السنة وعبرة، خذ الذي تريد أو أقذف إليك. طيب نعم، سموها أو جعلوها خمسة لأن كل فعل مضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين فستكون له صورة، وهما يفعلان وتفعلان. دعونا نمثل مثلا بيجلس، دعونا في يجلس. طيب يجلس صله بألف الاثنين، طيب يجلس هذا فعل مضارع أليس كذلك؟ الفعل المضارع كما نعرف لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة المجموعة في قولك أنيت أو نأتي، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. يعني تقول يجلس وتجلس ونجلس وأجلس، هذا الفعل المضارع. طيب نأخذ يجلس بكل تصرفاته في المضارع، يعني يجلس وتجلس ونجلس وأجلس، وصله بألف الاثنين. نبدأ بيجلس، إذا وصلته بألف الاثنين تقول يجلسان، هذا واحد، عدوها معي يجلسان. طيب وتجلس، تجلسان. طيب ونجلس، تقول نجلسان، ما يقبل ألف الاثنين. طيب وأجلس، ما تقول أجلسان، إذن ما خرجت لنا إلا صورة فقط. طيب ننتقل إلى واو الجماعة، تفصل واو الجماعة بيجلس وتجلس ونجلس وأجلس. فأما يجلس فتقول يجلسون، وأما تجلس فتجلسون، وأما نجلس فلا تقول نجلسون، ولا أجلس أجلسون. إذن أيضا الفعل المضارع إذا اتصل بواو الجماعة فله فقط صورتان، يجلسون وتجلسون. طيب بقي المخاطبة، تخاطب أنثى. طيب إذا خاطبت أنثى في تجلس تقول لها أنت تجلسين. طيب في يجلس تقول لها يجلسين، نجلس نجلسين، أجلس أجلسين. إذن المضارع إذا اتصل بياء المخاطبة ليس له إلا صورة واحدة، فالمجموع خمس صور، فقالوا الأفعال الأمثلة الخمسة. إذن فهي في الحقيقة خمسة أمثلة، خمسة أبنية، خمس صيغ، يعني قالب، خمس قوالب تستطيع أن تصوغ عليها آلاف الأفعال، لكن تبقى خمس أمثلة، خمس أوزان، خمس صيغ. فلهذا قولهم الأمثلة الخمسة أو الأبنية الخمسة أدق من قولهم الأفعال الخمسة، ويبقى هو مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. فلهذا عدها فقال وهي لقيت الخير تفعلاني، ها تفعلاني مضارع بالتاء اتصلت بألف الاثنين، ويفعلاني مضارع بالياء اتصل بألف الاثنين. فاعرف المباني، اعرف المباني، يعني هي في الحقيقة خمسة أبنية وليست خمسة أفعال محددة. واستمر في عدها فقال وتفعلون مضارع بالتاء اتصل بواو الجماعة، ثم يفعلون مضارع بالياء اتصل بواو الجماعة، ثم قال وأنت يا أسماء تفعلين مضارع بالتاء اتصل بياء المخاطبة. فهذه هي الأفعال الخمسة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن نفرق بين هذه الأمثلة الخمسة وبين المثنى وجمع المذكر السالم، فيجب ألا نخلط. فإذا قلت في تثنية مسلم مسلمان فهذا مثنى، وأما في الفعل يسلم فصله بألف الاثنين تقول يسلمان، هذا من الأمثلة الخمسة. إذا متى نعد الكلمة من المثنى؟ إذا كانت اسما، التثنية والجمع من خصائص الأسماء. ومتى نعد الكلمة من الأمثلة الخمسة؟ إذا كانت فعلا مضارعا، لأننا نقولنا في تعريف الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع. إذن فمسلمان مثنى ويسلمان من الأمثلة الخمسة، فمسلمان يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول المسلمان متحابان، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، متحابان خبر مرفوع علامة رفعه الألف، لأنهما مثنيان، لأنهما مثنيان. المسلمان مثنى ومتحابان مثنى. فإذا قلت المسلمان يتحابان، فالمسلمان مثنى ويتحابان من الأفعال الخمسة. طيب المسلمان لن يتباغضا، لن يتباغض المثنى عرفنا إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا في الرفع المسلمان في النصب والجر المسلمين. لكن انظر الآن نقول المسلمان لن يتباغضا. يتباغضا من الأمثلة الخمسة وقد دخله ناصب لن، أليس كذلك؟ فصار مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، صار منصوبا. لكن المثال الأول المسلمان يتحابان، يتحابان لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع. طيب ما الفرق بين يتحابان المرفوع ويتباغض المنصوب؟ ها، في الرفع يتحابان فيه نون، وفي النصب يتباغض ما فيه نون. كيف نعرف علامة الإعراب؟ علامة الإعراب هي التي تتغير من الرفع إلى النصب. فلهذا إذا رأينا النون في الأمثلة الخمسة فنعرف مباشرة أن حكمها الإعرابي الرفع، وإذا لم نجد النون كيتباغض عرفنا أن حكمه الإعرابي ليس الرفع. هذا معنى علامة إعرابية، يعني تعلمك بالإعراب. فلا يصح في الأمثلة الخمسة أن نقول إن علامة الإعراب الألف كما قلنا في المثنى، لأن الألف موجودة في الرفع يتحابان وموجودة في النصب يتحابا. كيف تكون علامة إعراب وهي لم تتغير من الرفع إلى النصب؟ فلهذا سنذكر الآن في العلامات الإعرابية للأمثلة الخمسة أن علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب حذف هذه النون، وكذلك علامة الجزم كما سيأتي. من هنا عرفنا لماذا يجب أن نفرق بين المثنى وبين الأمثلة الخمسة، لأن إعرابها يختلف. وكذلك نفرق بين جمع المذكر السالم وبين الأمثلة الخمسة لأن إعرابها أيضا سيختلف. فإذا قلت المسلمون متحابون كلاهما جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو، لكن المسلمون يتساعدون، المسلمون جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو ويتساعدون، هذا من الأمثلة الخمسة، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الواو أو النون، ها الواو أو النون. انظر إليه في النصب، ما الذي يتغير لكي تعرف علامة الإعراب؟ تقول المسلمون لن يتباغضوا، حذفنا النون أو الواو، النون. علامة الإعراب في الأمثلة الخمسة النون، وعلامة الإعراب في جمع المذكر السالم الواو. طيب لماذا جعلنا علامة الإعراب في جمع المذكر السالم الواو؟ ها؟ طيب انظر للنصف فيه، تقول المسلمون يتحابون. طيب إن المسلمين، ما الذي تغير من الرفع المسلمون إلى النصب المسلمين؟ الواو أو النون؟ الواو. إذن نجعل علامة الإعراب، علامة الإعراب هي التي تتغير من الرفع إلى النصب إلى الجزم لكي تعلم بالإعراب. فلهذا بين علامات الإعراب في هذه الأمثلة الخمسة فقال فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر المكنون، وفي نسخ ليظهر السكون. إذن فعلامة النصب في الأمثلة الخمسة حذف النون. فإذا حذفت النون منها فإنك ستقف حينئذ على ما قبلها، والذي قبلها إما ألف الاثنين يتباغض أو واو الجماعة يتباغضون أو ياء المخاطبة، ها تبغضي، وهذه الضمائر الثلاثة هي ضمائر ساكنة، وهذا قوله ليظهر السكون. ثم يمثل لذلك فيقول: تقول للزيدين لن تنطلقا. الفعل أصلا تنطلق، أدخل عليه ألف الاثنين، تنطلقاني، تنطلقاني، لو لم يتقدمه ناصب ولا جازم تقول أنتما تنطلقاني بسرعة، تنطلقاني لم تسبق بناصب ولا بجازم، فهي مرفوعة وعلامة رفعها الألف أم النون، وعلامة رفعها ثبوت النون. لكن هنا لن تنطلقا سبق بناصب، فيكون حكمه النصب، فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الألف أم النون، ما الذي تغير وحذف؟ النون، حذف النون، ولكل فعل فاعل، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، قاعدة معروفة ومكررة دائما، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أين فاعل تنطلقا؟ من اللي ينطلقان؟ تقول للزيدين لن تنطلقا، لذان ينطلقان زيدين. طيب أين الزيدين؟ بعد الفعل، الفاعل لابد بعد، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. هنا ما ظهر، إذا تقول الفاعل ضمير مستتر أم ضمير ظاهر؟ بل ظاهر، ألف الاثنين. قاعدة تقول لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فضمير مستتر. هنا ظهر ضمير بارز، ضمير بارز، ألف الاثنين، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة تكون غالبا فاعل، في 90% في اللغة العربية هي فاعل. والمثال الثاني قوله: وفرقد السماء لن يفترقا، يعني الفرقدان، وهما نجمان مضيئان معروفان، الفرقدان مثنى ثم أضافهما إلى السماء، فقال فرقدا السماء، فرقدا مبتدا مرفوع علامة رفع الألف وهو مضاف، والسماء مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، ثم أخبر عنه بجملة فعلية فقال لن يفترقا، لن حرف نصب، ويفترق فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والفاعل ألف الاثنين. ومثال واو الجماعة قوله: وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وجاهدوا، قوله وجاهدوا هذا من الأفعال الخمسة، ما إعرابه؟ فعل أمر، يعني من الأفعال الخمسة. لا، لماذا لا؟ لأنه فعل أمر، وقلنا في الأفعال الخمسة كل فعل مضارع، إذن جاهدوا لا نعربه إعراب الأفعال الخمسة، بل نعربه إعراب فعل الأمر، فعل أمر لا محل له من الإعراب، ما يدخله رفع ولا نصب ولا جزم، لا محل له من الإعراب، مبني على حذف النون، والفاعل واو الجماعة. يا قومي هذا منادى، منادى حتى تغنموا. درسنا في النواصب أن حتى من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها، فتغنموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والفاعل واو الجماعة. وأما الألف التي في آخر تغنموا بعد واو الجماعة في ألف، فهذه الألف هل لها علاقة بالنحو؟ هذه ليس لها علاقة بالنحو، هذه تتعلق بالإملاء، بالكتابة، بالخط فقط، لكن ما لها علاقة بالنحو ولا تنطق أصلا، حتى النطق ما تنطق بها، كيف تقف على تغنموا؟ تقف بالواو الساكنة حتى تغنموا، ما في ألف، الألف فقط تكتب بالإملاء عوضا عن النون المحذوفة فقط، ويسمونها بالألف الفارقة لكي تفرق بين واو الجماعة والواو التي من أصل الفعل. طيب، والمثال الآخر قوله وقاتلوا الكفار كيما يسلموا. قاتلوا فعل أمر فلا يدخل في الأفعال الخمسة، ولا تدخله أصلا الأحكام الإعرابية، فتقول فعل أمر لا محل له من الإعراب، مبني على حذف النون، والفاعل واو الجماعة، الكفار مفعول به، كيما عرفنا أنها من نواصب المضارع، يسلم فعل مضارع منصوب بكيما وعلامة نصب حذف النون، والفاعل واو الجماعة. ثم سيمثل لياء المخاطبة بقوله ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصدي، وفي رواية يشفي الصدي، الصدي العطشان. ولن يطيب، لن من النواصب، ويطيب فعل مضارع منصوب، ولكنه صحيح الآخر وليس من الأفعال الخمسة. العيش فاعل، حتى عرفنا أنها مما ينتصب المضارع بعده، تسعدي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، هذا خطاب لأنثى، فأين فاعله؟ ياء المخاطبة، فاعله بارز، فاعله بما أن الفاعل بارز ما تقدره مستترا، وهو لا يستتر إلا مع المفرد المذكر. حتى تسعدي يا هند، هذا منادى، وعرفنا إعراب المنادى، يا أداة نداء، حرف نداء لا محل له من إعراب، هند منادى مبني على الضم، بالوصل جار ومجرور، الذي صفة، يروي الصدي، يروي الصدي، يروي هذا فعل مضارع منصوب أم مجزوم أم مرفوع، إن سبق بناصب منصوب، إن سبق بجازم مجزوم، وإلا فهو مرفوع، هل سبق بناصب؟ لا، ولم يسبق بجازم فهو مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة للثقل، والصدي مفعول به. قال عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هيا أعرب يا أخي، أخرج لي المنصوب فقط لأن درسنا في المنصوب، الناصب لن، والمضارع المنصوب تفعلوا، وعلامة الناصب والفاعل، دائما نحرص على استخراج الفاعل. قال تعالى حتى يخوضوا في حديث غيره، تفضل. نعم، حتى أداة ينتصب المضارع بعده أو بعدها، والمضارع المنصوب والفاعل واو الجماعة. قال تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، الناصب لن، والمضارع المنصوب تحصوه، وعلامة النصب حذف النون، ارفعه لو كان مرفوعا ماذا تقول؟ يعني أثبت النون، تحصونه لو كان مرفوعا قال تحصونه، لكن عندما نصب حذفنا النون فقال تحصوه، أين الفاعل؟ واو الجماعة، والمفعول به الهاء، هاء الغائب أو الغيبة. قال تعالى نعم حتى يخوضوا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا، حتى تأتي حرف نصب كما عرفنا من قبل، أو يعني حرف ينتصب المضارع بعده ويأتي حرف عطف، ويأتي حرف جر ويأتي حرف ابتداء ويهمل، حتى قال بعض النحويين أموت وفي نفسي شيء من حتى. فالتوسع فيها يتعب الطالب، لكن أصول عملها أن نقول إن دخلت على اسم فهي جارة، فلهذا ذكرناها من قبل في حروف الجر، وإن دخلت على فعل فإن كان مضارعا فالأصل أنها تكون التي ينتصب المضارع بعدها، وقد تحتمل أن تكون الناصبة وأن تكون العاطفة وأن تكون الابتدائية، لكن ما تكون الابتدائية إلا إذا ارتفع الذي بعدها. فهنا يمكن أن نقول إنها عاطفة إذا كان ما قبلها مثله، فلا تجلس معهم حتى يخوضوا. لكن الذي يبدو هنا الذي يبدو أنها الناصبة لأنها دالة على الغائية، فالمعنى حينئذ فلا تجلس معهم إلى أن، صارت بمعنى أن فهي الناصبة، هذا الذي يظهر والله أعلم. فحينئذ الظاهر المتبادر هو الإعراب السابق أنها ناصبة. طيب، وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم. نعم، وقفنا عندك الناصب حرف الناصب أن، والمضارع المنصوب تصوم، والفاعل واو الجماعة. طيب، قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. هذا في الجوازم، إذن دعوا حتى يتأتي الجوازم. طيب، نعطيك آية أخرى. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، نريد المضارع المنصوب وهو يطفئ، ولماذا انتصب؟ لوقوعه بعد لام التعليل، والفاعل وعلامة النصب. أحسنت. طيب، هذا ما يتعلق بنصب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وبذلك ينتهي الكلام على نصب الفعل المضارع، لأنه تكلم على نصب الفعل السليم الصحيح وعلى نصب الفعل المعتل وعلى نصب الأفعال الخمسة، لينتقل بعد ذلك إلى جزم الفعل المضارع. فلهذا قال باب فيما يجزم الفعل المضارع أو جوازم المضارع. فنقرأ في البداية ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في جوازم الفعل المضارع، فقال ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي، ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيه يقول ألما، تقول لم أسمع كلام من عذل، ولا تخاصم من إذا قال فعل. وخالد لما يرد مع من ورد، ومن يود فليواصل من يود، وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر والسلام، تقول لا تنتهر المسكين، ومثله لم يكن الذين، وإن ترى المعتل فيها ردفا أو آخر الفعل فسمه الحذف، تقول لا تأس ولا تؤذي ولا، تقل بلا علم ولا تحس الطلا، وأنت يا زيد فلا تهوى المنى، ولا تبع إلا بنقد في منى. والجزم في الخمسة مثل النصب، فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي. أديب. طيب، جوازم الفعل المضارع نوعان. النوع الأول ما يجزم مضارعا واحدا، ما يجزم مضارعا واحدا، وهي أربعة أحرف، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. وقد ذكرها في قوله ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي، ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيه يقول ألما. فهذا النوع الأول من الجوازم، وهو الذي قرأنا الأبيات التي فيها. والنوع الثاني من الجوازم، الجوازم التي تجزم مضارعين، هذه جوازم قوية تجزم مضارعين، وهي أدوات الشرط الجازمة. أدوات الشرط الجازمة إن وأخواتها، إن ومن وما ومهما إلى آخره، وهي عشر أدوات سيأتي ذكرها إن شاء الله وقراءة الأبيات التي فيها. فدعونا نبدأ بالنوع الأول من الجوازم، وهي الجوازم التي تجزم مضارعا واحدا. طيب، فقال رحمه الله ويجزم الفعل بلم في النفي. الجازم الأول لم. طيب لم ما عمله؟ الجزم. ما معناه؟ النفي، وهذا قوله في النفي، يعني يريد أن يبين معناه، معناه النفي. تقول لم أذهب ولم أقصر في حقك فتجزم. لم أقصر في حقك، لم حرف جزم لا محل له من الإعراب، أقصر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره أنا. قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، لم حرف جزم لا محل له من الإعراب، يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وكذلك في قوله لم يولد ولم يكن، وكذلك في قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك. فقوله ألم هي لم مسبوقة بهمزة الاستفهام، لك أن تدخل همزة الاستفهام إذا أردت أن تستفهم عن النفي، ألم نشرح، وهذا استفهام تقريري طبعا يقرر عز وجل هذا الأمر. فالهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، ولم حرف جزم ونفي لا محل له من الإعراب. تمام، ماذا قلنا في الهمزة؟ حرف استفهام. وماذا قلنا في لم؟ حرف جزم ونفي. لماذا قلنا في الهمزة حرف استفهام فقط وقلنا في لم حرف جزم ونفي؟ هذا شرحناه من قبل في قواعد الإعراب. نعم، أحسنت، أعطيناك هدية من قبل، ها تفضل. طيب نعم، قلنا من قبل إذا أردت أن تعرب الحروف أي حرف، فالحروف نوعان، نوع عامل ونوع هامل. الحروف العاملة التي لها عمل، يعني ترفع أو تنصب أو تجزم أو تجر، نسميها الحروف العاملة، كحروف الجر تجر، كإن وأخواتها تنصب وترفع، كنواصب المضارع تنصب، كجوازم المضارع تجزم، هذه حروف عاملة. والحروف الهاملة هي التي ليس لها عمل، كهمزة الاستفهام وقد وتاء التأنيث ونون التوكيد والسين وسوف، هذه حروف هاملة ليس لها عمل. فإذا كان الحرف عاملا فإنك ستبين في الإعراب عمله، وإذا كان هاملا ما ليس له عمل، ماذا تبين فيه؟ فهي من حيث العمل نوعان، بعضها عامل وبعضها هامل، لكن من حيث المعنى هل هناك حرف ليس له معنى؟ ما في، ليس هناك كلمة في العربية ليس لها معنى. من حيث المعنى كل الحروف لها معاني، فلهذا في كل حرف لابد أن تبين المعنى. طيب والعمل إنما تبينه في الحروف العاملة مع همزة الاستفهام لها معنى وليس لها عمل، فتقول حرف استفهام جزاك الله خيرا. أما مع لم هذا حرف عامل فتبين عمله وتبين معناه، فقلنا الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، ولم حرف نفي وجزم لا محل له من الإعراب، ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره نحن يعود إلى الرب جل جلاله. طيب والحرف الثاني قال فيه واللام في الأمر، يعني لام الأمر، اللام التي تدل على الأمر في نحو قولك لتجلس، لتخرج، لتجتهد، لتنتبه، هذه أفعال مضارعة دخلتها لام الأمر. فإذا قلت لتجلس ساكتا فاللام هي لام الأمر، وتجلس فعل مضارع مجزوم بها. لام الأمر ما عملها؟ الجزم. طيب ما معناها؟ معناها الأمر، الدلالة على الأمر، ففي إعرابها تقول حرف أمر وجزم لا محل له من الإعراب. ومن ذلك قوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، يأمر بالإنفاق لينفق، اللام حرف أمر وجزم لا محل له من الإعراب، ينفق فعل مضارع مجزوم باللام بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، والفاعل في الآية ها لينفق ذو سعة من سعته، ذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة مرفوع علامة رفعه الواو. طيب والثالث من الجوازم ذكره في قوله ولا في النهي، يعني لا الناهية، تقول لا تلعب ولا تهمل ولا تقصر ولا تتأخر، لا تلعب لا ناهية، وتلعب مضارع مجزوم بها. لا الناهية ما عملها؟ الجزم. ما معناها؟ النهي. كيف نعربها؟ نقول حرف نهي وجزم لا محل له من الإعراب. تلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره لا تلعب أنت. ومما يحسن ذكره في لام الأمر ولا الناهية أن نقول إن هذا هو الاصطلاح المشهور عند النحويين قديما وحديثا، يسمون هذه اللام لام الأمر، ويسمون لا هنا لا الناهية. وهناك من النحويين من يستحب أن يفصل فيقول إن لام الأمر ولا الناهية على ثلاثة أقسام. نبدأ بلام الأمر. يقول لام الأمر تأتي للأمر وتأتي للدعاء وتأتي للالتماس، فإن كانت من الأعلى إلى الأسفل فهي للأمر كأوامر الرب جل جلاله وأوامر الشارع عموما، وكذلك أوامر الأب لابنه أو الرئيس لمرؤوسه، يعني من الأعلى إلى الأسفل عموما. فإن كانت من الأسفل إلى الأعلى فيسمونها لا الدعائية، يسمونها لام الدعاء، كأن تقول يا رب لتغفر لي لترزقني، أو أن يستعملها الولد مع أبيه أو المرؤوس مع الرئيس ونحو ذلك، يعني يفهم منها الدعاء عموما، الدعاء بالمعنى اللغوي وهو الطلب برفق، ليس الدعاء بالمعنى الشرعي الخاص بالله عز وجل. الدعاء تقول دعوت زيدا إلى وليمتي، يعني طلبت منه أن يأتي. والمعنى الثالث الالتماس إذا كان من متساويين كالزملاء والأصحاب وعامة الناس، كأن ترى إنسانا مثلا في الشارع لا تعرفه أو تقول لزميلك لتعطيني القلم لتساعدني لتحمل معي. وكذلك في لا الناهية يقول تكون للنهي وللدعاء وللالتماس بالمعاني السابقة. ففي نحو قوله تعالى لا تؤاخذنا، يقول هذه لا الدعائية، ولو أتى الأمر ولو أتى النهي من الأعلى الأسفل قالوا لا الناهية، وإن كانت من متساويين يسمونها لا التماس. ومع ذلك فإن الاصطلاح المعروف المشهور قديما وحديثا هو أن يطلق عليها جميعا لام الأمر ولا الناهية، على أنه اصطلاح، مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات. ما المراد بلام الأمر؟ لام الأمر هي اللام التي تدل على الأمر، إما أمر حقيقة أو أمر ليس بالحقيقة، هذه مو اصطلاحية، يعني الاصطلاح لا تدخل فيها الدقة المطلقة، وإنما اصطلاح، اصطلحوا على أن هذه اللام تسمى بلام الأمر. طيب، يبقى الجازم الرابع فذكره في قوله ومن حروف الجزم أيضا لما كأن تقول جئت إلى البيت ولما أدخل، جئت إلى البيت ولما أدخل، لما عملها الجزم ومعناها النفي، تنفي الدخول، تقول ما دخلت، جئت إلى البيت ولما أدخل نفي. ففي إعرابها نقول حرف نفي وجزم لا محل له من الإعراب، وأدخل فعل مضارع مجزوم بها. فإن قلت ما الفرق بين نفيها ونفي لم، نستمع. نعم تفضل. لا بأس. طيب جيد، تريد شريطا أم كتابا؟ تريد شريطا أم كتابا؟ ها؟ أو تريد شريطا أم كتابا؟ هدية، امسك أعطوه. طيب نعم، الفرق بين نفيها ونفي لم أن لم للنفي المطلق، لم أذهب تنفي الذهاب نفيا مطلقا، يعني لا يتعلق بشيء آخر. أما لما فهي لنفي المتوقع، وقولك جئت إلى البيت ولما أدخل تنفي الدخول ولكنك تتوقع أن تدخل، كذا تريد أن تفهمني، تريد أن تفهمني أنك ما دخلت لكنك تتوقع أن تدخل قريبا. فإن قلت جئت إلى البيت ولم أدخل أفهم أنك لم تدخل، لكن هل ستدخل قريبا أو ستدخل بعد ذلك أو ستعود؟ ما في دلالة، نفي مطلق فقط أنك لم تدخل ولا يدل على معنى آخر. هذا أيضا من دقة التعبير في اللغة العربية، ربما يريد أن يفهم هذا المعنى. فإذا أردت فقط مطلق الإخبار عن النفي تقول لم أدخل، فإذا أردت أن تخبره أنك ستدخل قريبا يعني انتظر قليلا وأدخل لا تستعجل علي، تقول لما أدخل أي سأدخل بعد قليل، فهي لنفي المتوقع حدوثه قريبا. ومن ذلك قوله عز وجل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، المعنى النفي، نفي المتوقع حدوثه، يعني يريد أن يخبر عز وجل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي أنهم لم يجاهدوا لكن حدوث الجهاد منهم متوقع قريبا. يعني فرق بين أن تقول للإنسان محمد لم يجاهد وبين قولك محمد لما يجاهد، فقولك لما يجاهد في مدح وقولك لم يجاهد مجرد نفي، واضح؟ لما يجاهد يعني تقول أتوقع منه أن يجاهد قريبا، لم يجاهد يعني أنه لم يفعل هذا الأمر فقط وسكت عما سوى ذلك، لأنك هذا نفي المتوقع حدوثه قريبا. فلهذا الآية فيها مع أنها نفت الجهاد عنهم لكن فيها مدح لهم لأن الجهاد من أمثالهم متوقع قريبا. ومن ذلك قوله تعالى تهديدا بل لما يذوقوا عذاب، لما يذوقوا يعني لم يذوقوا، لكن ذوقهم لهذا العذاب متوقع قريبا. قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نفي ولكن فيه يعني إشارة إلى حثهم إلى المبادرة للدخول في الإيمان قريبا. طيب، فهذه هي جوازم المضارع التي تجزم مضارعا واحدا، أربعة ذكرناها وشرحناها بمعانيها، فلنستمع بعد ذلك إلى أمثلة الحريري لها. فقال تقول لم أسمع كلام من عذل، لم أسمع، نعم تفضل يا أخي، ما الجازم؟ الجازم لم أسمع، أين الجازم؟ لم، والمضارع المجزوم أسمع، أحسنت، وعلامة الجزم فيه أحسنت، والفاعل أين فاعله؟ لم أسمع، ها؟ منه ليسمع أنا، ضمير مستتر تقديره أنا. طيب ما شاء الله. والمثال الثاني قوله ولا تخاصم من إذا قال فعل، أيضا فيه يعني أمثلة جيدة وحكم في هذا النظم يستفيد منها الإنسان. ولا تخاصم من إذا قال فعل، نعم يا أخي، أين الجازم؟ لا، الناهية، والمضارع المجزوم وعلامة الجزم وفاعله تقديره ولا تخاصم هو أو لا تخاصم أنا أو لا تخاصم أنت، أنت تقدر بما يناسب المعنى، مستتر تقديره أنت، ولا تخاصم أنت من إذا قال فعل. والمثال الثالث قوله خالد لما يرد مع من ورد. نعم وصلنا عندك الظاهر. تفضل. إيه الجازم لما، والمضارع المجزوم يرد، وعلامة الجزم السكون، والفاعل وخالد لما يرد هو. أحسنت. والمعنى توقع وروده قريبا. ومن يود فليواصل من يود، فليواصل جاره. أين الجازم؟ لام، وهي لام الأمر، والمضارع المجزوم وعلامة الجزم، والفاعل تقديره هو، فليواصل هو. نعم. ثم ذكر حكما يتعلق بهذه المسألة فقال: وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر والسلام. طبعا السلام هذا تكمل للبيت، لا تجد مثله في الألفية، ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك لا تكاد تجد فيها حشوا عن كلمة زائدة، كلها أحكام. أما هذا أديب، وهذا يلطف مثل هذه المنظومات. طيب، يذكر حكما يتعلق بهذه الأفعال المضارعة المجزومة إذا جاء بعدها ال، لأن الفعل المضارع إذا جزم فإن علامة جزمه السكون، إذن سيكون ساكن الآخر. لا تخاصم، لم أسمع، مجزوم الأخير. فإن جاء بعدها كلمة تبدأ بأل مثل الرجل، الطالب، القائم، الجالس، فإن أل كما تعرفون مكونة من همزة وصل ومن لام. أما اللام في أل فهي ساكنة، وأما همزة الوصل فلماذا يسمونها همزة وصل؟ لا، لماذا يسمونها همزة وصل؟ نعم، ليتوصل بها إلى نطق الساكن، ولأنها تسقط في وصل الكلام، تسقط في وصل الكلام، يعني لو ابتدأت بها تنطقها فتقول القائم، القائم تنطقها، لكن لو وصلت الكلام يعني نطقت ما قبلها فقلت مثلا رأيت، ستقول رأيت القائم، رأيت، ما الذي تنطقه بعد التاء في رأيت؟ رأيت ال، رأيت القائم، فتسقط هذه الهمزة، همزة وصل تسقط في وصل الكلام. تفضل. فعلى ذلك لو جاء هذا الفعل المضارع المجزوم الساكن الآخر مثل لا تخاصم، ثم جاءت بعده القائم وسقطت همزة الوصل بينهما، فيلتقي آخر الفعل وهو ساكن باللام في أل وهي ساكنة، فيلتقي ساكنان، ولا يلتقي في حشو الكلام ساكنان، فكيف نتخلص من التقائهما؟ يقول: وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر اكسر. إذن تقول لا تخاصم الطالب، لا تخاصم القائم، لا تخاصم الرجل. الآن تضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن بيّن هذا الحكم وبيّن سبب ذلك وهو التقاء الساكنين ضرب لذلك مثالا فقال: تقول لا تنتهر المسكين، لا تنتهر المسكين، فلا نافية جازمة، وتنتهر مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، المسكين يبدأ بأل، فإذا وصلنا الكلام سنحذف همزة الوصل فيلتقي الساكنان فنكسر الأول تخلصا من التقائهما فنقول لا تنتهري بالكسر، لا تنتهري المسكين. فكيف نعرب تنتهر حينئذ في قولنا لا تنتهر المسكين؟ تفضل. تنتهر في لا تنتهر المسكين فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه كسرة، كسرة تأتي علامة للجزم. طيب لا بس، أريد محاولة أخرى. وعلامة جزمه قالها الأخ، لا نريد كلمة، أنا في بالي أريد أن تقول أنت كلمة. ها أحسنت، وعلامة جزمه السكون المقدر، هنا علامة الجزم علامة مقدرة، كلما منعت علامة الإعراب من الظهور فهي علامة مقدرة، وموانع الظهور كثيرة، فهنا علامة جزمه السكون المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة. أحسنت يا أخي، لو كنت قريبا لألقيت إليك جائزة. طيب، ومثاله الآخر قوله: ومثله لم يكن الذين، كأنه يقصد قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الآية. فلم يكن، لم حرف جزم، ويكن فعل مضارع مجزوم بها وعلامة جزمه السكون، جاء بعده كلمة الذين وهي مبدوءة بأل، فعند الوصل سنحذف همزة الوصل فتلتقي النون من يكن وهي ساكنة باللام من الذين وهي ساكنة، فنكسر النون تخلصا من التقاء الساكنين فنقول لم يكن الذين، فعلامة الجزم حينئذ علامة مقدرة. ثم يذكر الحريري رحمه الله تعالى حكما آخر فيقول: وإن ترى المعتل فيها ردفا أو آخر الفعل فسمه الحذف. يتكلم الآن على جزم المضارع المعتل الآخر أو المضارع الذي آخره حرف صحيح وقبله حرف معتل. يتكلم على المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر بالواو كيدعو ويسمو، أو معتل الآخر بالياء كيرمي ويجري، أو معتل الآخر بالألف كيخشى ويرضى. هذا نقول معتل الآخر. وأيضا يتكلم على المضارع الصحيح الآخر، لكن قبل آخره حرف معتل، مثل يقول، يقول آخره اللام حرف صحيح وقبل اللام واو، يبيع قبل آخره الياء، ينام قبل آخره الألف. وهذا هو قوله وإن ترى المعتل فيها ردفا. المعتل يعني الحرف المعتل، حروف العلة، فيها يعني في هذه الأفعال المضارعة، إذا رأيت حروف العلة فيها ردفا. تعرفون الرديف الذي يركب على الدابة؟ الرديف يعني الثاني. نعم، إذا قلت يقول فالأخير اللام، والذي يردفه الواو، هذا معنى ردفاء، يعني قبل الآخر. أو آخر الفعل، هذا واضح، يعني المعتل الآخر. ما الحكم حينئذ؟ يقول فسمه الحذفاء، يعني أحكم على حرف العلة سواء جاء في الأخير أو قبل الأخير بالحذف، احذفه. فإذا أردنا أن نجزم يدعو، نجزم بحذف الواو، فنقول محمد لم يدعو إلا ربه، لم حرف جزم، يدعو إلا حذفنا الواو، فبقيت العين على حالها مضمومة، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف الواو، وإن شئت حذف حرف العلة. وإذا أردنا أن نجزم يرمي، نقول محمد لم يرمي بالكرة، يرمي بالكرة. تسمعون الفعل يرمي مختوم بالياء الساكنة، ماذا قبل الياء الساكنة في يرمي؟ ميم مكسورة. ماذا نفعل في جزمه؟ نحذف حرف العلة فقط. فإذا حذفنا حرف العلة ستبقى الميم على حالها مكسورة، ما لنا علاقة بالميم، فنقول محمد لم يرمي بالكرة. وإذا وقفت محمد لم يرم. طيب، وإذا قلت يجري تقول محمد لم يجري مسرعا، لم يجري مسرعا، تحذف الياء. ويرضى تقول محمد لم يرضى عنك، وإذا وقفت لم يرضى، وإذا وصلت يرضى. الألف وقبل الألف ضاد مفتوحة، ماذا تفعل في الجزم؟ تحذف الألف فقط والضاد تبقى على ما كانت عليه مفتوحة، لم يرضى عنك. أما يقول فكيف تجزمها؟ محمد يقول الحق، ومحمد لم يقل شيئا، لم يقل، حذفنا الواو. سبب الحذف هنا أنك إذا قلت يقول فالواو ساكنة وبعدها اللام، فإذا دخل الجازم فإن الجازم سيسكن اللام، فاللام تسكن للجزم، آسف، فاللام ستسكن للجزم في يقول، والواو قبلها ساكنة، فيلتقي ساكنان فتحذف الواو، يعني نحذف الساكن الأول. فنقول لم يقل شيئا. وكذلك في يبيع: محمد يبيع بنزاهة، محمد لم يبع بنزاهة. ينام: محمد ينام مبكرا، محمد لم ينم مبكرا. نعم. لا بأس بذلك. أما جزم الآخر فهذا إعراب، وأما حذف حرف العلة فهذا حكم صوتي، ما له علاقة بالإعراب، هذه أمور صوتية. يمثل لذلك فيقول: تقول لا تأس ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحس الطلع. المثال الأول: لا تأس أي تأسى، فعندما جزمه حذف الألف. لا تأس عليهم، محمد يأسى عليهم. لا تأس عليهم جزمناه بحذف الألف، أو نقول بحذف حرف العلة. والثاني: لا تؤذ، فإذا وصلت تقول لا تؤذي أحدا، محمد يؤذي جيرانه، فإذا جزمت لا تؤذي جيرانك. ولا تقل، هذا مثال لحذف الردف، تقول فإذا جزمت لا تقل. ولا تحس الطلا، الطلا نوع من أنواع الخمر فينهاك عنه. لا تحسو، الحسو هو التجرع، شرب الشيء يعني ليس بمهل وإنما تتجرعه تجرعا. لا تحسو الطلا، تحسو فعل مضارع مختوم بالواو، فإذا جزمته تحذف هذه الواو فتقول ولا تحسو الطلا. ويبقى في التمثيل فيقول: وأنت يا زيد فلا تهوى المنى. الفعل تهوى معتل بالألف، فإذا جزمته تحذف هذه الألف، لا تهوى المنى، فإذا وقفت لا تهوى. ثم قال: ولا تبع إلا بنقد في منى، لأنك إذا بعته مؤجلا ثم انقضى الحج كيف تجده؟ فيقول لا تبع في منى إلا بنقد. ولا تبع، هذا أيضا مثال لحذف الردف، الفعل تبيع، فعندما جزمناه حذفنا الردف فقلنا لا تبع. ثم يقول بعد ذلك: والجزم في الخمسة مثل النصب. والجزم في الخمسة مثل النصب. ماذا يريد بالخمسة هنا؟ يريد الأمثلة الخمسة. يقول: جزمها كنصبها في الإعراب. وسبق أن عرفنا أن نصبها يكون بحذف النون، إذن فجزمها بحذف النون، كما تقول لن، أو تقول مثلا الإخوان لن يتنازعوا، تقول الإخوان لم يتنازعوا، وتقول لا تتنازعوا. فلا جازم، وتتنازع مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. لم يفصل الكلام في الأفعال الخمسة وجزمها، وإنما ساق الحكم في شطر بيت، فلهذا قال لك: فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي، يعني واضح ما يحتاج إلى أكثر من ذلك. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا منصوب وعلامة النصب حذف النون، لم تفعلوا مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون النصب كالجزم أو الجزم كالنصب كما قال. وقال تعالى قل لم تؤمنوا، لا يقال لم تؤمنون، لم تؤمنوا، لم جازم وتؤمنوا مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن سنعرف أنها جازمة لأنها من أدوات الشرط، يتفرقا مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم وعلامة جزم حذف النون. وأين الفاعل فيه؟ ألف الاثنين. وقال تعالى ولا تخافي ولا تحزني، هل الفعل هنا من الأفعال الخمسة؟ ها؟ نعم نعم، من الأفعال الخمسة. لا تخافي ولا تحزني، ها ما لكم ترددتم؟ ها نعم، اختلف العلماء وبعضهم سكت. هل هو فعل مضارع؟ نعم، اتصلت بها الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، حيثان من الافعال الخمسه اتصلت به ياء المخاطبه. لا تخافي، ولو كان المضارع هنا مرفوعا لكان يقال أنت تخافين تحزنين، فلما جزم حذفت النون فقيل لا تخافي ولا تحزني، فلا جازمة وهي لا الناهية، تخافي فعل مضارع مجزوم بها وعلامة جزمة حذف النون. فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ياء المخاطبة، قلنا الفاعل ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة. فهذا ما يتعلق بالنوع الأول من جوازم الفعل المضارع، وهي الجوازم التي تجزم مضارعا واحدا، وهي كما رأينا أربعة أحرف: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. ليذكر بعد ذلك إمامنا الحريري رحمه الله تعالى النوع الثاني من الجوازم، وهي الجوازم التي تجزم مضارعين. وقلنا من قبل إنها أدوات الشرط الجازمة، وهي عشر أدوات كما ستأتي في أبياته إن شاء الله. فدعونا نستمع إلى ما قال. قال رحمه الله باب الشرط والجزاء. هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء، وأختها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذما وأين منهن وأنا ومتى، فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. وزاد قوم ما فقالوا إما وأينما كما تلوا أيما، تقول إن تخرج تصادف رشدا وأينما تذهب تلاقي سعدا، ومن يزر أزره باتفاق، وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة اللآلي، فاحفظ وقيت السهو ما أمليت، وقس على المذكور ما ألغيت. فذكر في هذه الأبيات أدوات الشرط الجازمة وهي عشرة: الأول إن، والثاني أي، والثالث من، والرابع مهما، والخامس حيثما، والسادس ما، والسابع إذما والثامن أين والتاسع أن والعاشر متى. نجعل شرح هذه الأبيات إن شاء الله بعد الصلاة ونستغفر الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.